حبيبي الدنيا حلوة وخلنا نعيش، العمر رايح افرح ومرح تزعل ليش؟ ما بدي قصر تبني لي ولا بدي مال، الهوى عذري وحبنا حب الدار.